إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وأصلح بناتنا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا طيبا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك يا حفيظ، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فإننا في زمان يعيش فيه كثير من الشباب بعيدا عن الإسلام أخلاقا وآدابا ومنهاجا للحياة وهيئة وسلوكا، في حين أنا نراهم يحاكون الغرب في كل كبير وصغير، بل ويتمسحون في هؤلاء بشكل عجيب وغريب. فما إن تخرج نعرة أو موضة أو تقليعة في أوروبا إلا وتجد شباب العرب والمسلمين يقلدونها بسرعة البرق، بل إن معظم شباب العرب والمسلمين مع الأسف يتمنون لو عاشوا بقية أعمارهم في أوروبا أو أمريكا. إنه الهوان، إنه ضياع الهوية وميوعة الشخصية. بل ربما تجد من شباب العرب والمسلمين من يتمنى أن لو كان من غير هذه الأمة المكدودة المكدوحة المطحونة التي تجاسر عليها أعداؤها فاحتلوا الأرض واغتصبوا العرض وسرقوا الأموال. إنهم شباب محتلون يشعرون في داخلهم بالذل والهوان، وذلك لأنهم جهلة بعظمة هذا الدين الذي ينتسبون إليه، وجهل بعظمة هذه الأمة التي أحسن الله عليهم عندما جعلهم منها. إنهم لا يعرفون فضل الله عليهم عندما جعلهم من المسلمين. إنهم بلا شك مفتونون بحضارة البلاستيك والزجاج والورق وحسب، أيها الشاب المسلم، أتدري من أنت وممن أنت؟ أنت من خير أمة أخرجت للناس، جدك الأول آدم عليه السلام الذي سجدت له الملائكة، وجدك الثاني خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وجدك القريب سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، أخوالك وأعمامك الصديق والفاروق وعثمان وعلي وخالد وعمر وصلاح الدين ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي وقطز وعقبة ومحمد الفاتح وطارق بن زياد، هؤلاء أجدادك أو أعمامك أو أخوالك. أخي الشاب، أخبرني بربك، أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص قيصر وكسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم العميق؟ منا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من كلمه الله يعني بعد استشهاده بلا ترجمان، ومنا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. ووالله ثم والله ليس للزمان بدوننا طعم، وليس للتاريخ سوانا رسم، وليس للناس إذا أغفلنا اسم. فنحن الأمة الوسط، لا شطط عندنا ولا غلط ولا لغط. لقد كان العالم من قبل وصولنا غابة كأن عليه جنابة، وكانت الدنيا كأنها في مأتم تشكو وتتألم. فلما بزغ فجر رسولنا من البطحاء أشرقت لنور دينه الأرض وبسمت له السماء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فيا هذا، يا ذائب الشخصية، يا ممسوخ الهوية، ماذا تعرف عن حضارة الإسلام؟ وماذا تعرف عن حضارة الغرب التي فتنت بها؟ حضارة الغرب هي حضارة المادة وفقط، حضارة الزجاج والبلاستيك التي تقدمت في المادة وأغفلت الروح والخلق والأدب. صعدوا إلى القمر وغاصوا في المحيط وفتتوا الذرة، ولكن هل وجدوا السعادة؟ هل وجد الإنسان الغربي طعما للسعادة؟ صنعوا السيارات الفارهة وبنوا العمارات الشاهقة وجملوا صورة المرأة وذبحوا روحها، مع ذلك هم أشقى خلق الله، بدليل أن أعلى نسب الانتحار في أوروبا، السويد، النرويج، إنجلترا، فرنسا، أمريكا، من أشقى خلق الله الإنسان الغربي. فلا تغتر أخي الشاب بهذه الحضارة الغربية، إذ أنها مزيفة ومغشوشة، هي حضارة المادة التي دمرت الروح وجاءت بالبؤس والشقاء على بني آدم، وإليك وصفها. ماذا تعرف عن الحضارة الغربية؟ حضارة الغرب هي حضارة اليأس والانتحار. لقد بلغ عدد المنتحرين في عام واحد في أمريكا 250,000 إنسان، 250,000. وبلغ عدد المنتحرين في بريطانيا في عام واحد 40,000 منتحر، وهذه تقارير من عندهم وإحصائيات هم الذين أخرجوها. إنها حضارة اليأس والانتحار الجماعي. تقريبا من 5 سنوات أو يزيد في أمريكا قام 900 شخص بالانتحار دفعة واحدة. طائفة تسمت بالرائيليين، يقودها كاهن اسمه جيمس جونز، اللي هم بتوع التناسخ، التناسخ والنعجة دولي ومش دولي وهذه القصة. 900 إنسان مرة واحدة من 5 سنوات، وكتب هذا في الجرائد وجاء في الإذاعات وجاء في المرئيات، انتحروا دفعة واحدة. والسؤال، ولماذا ينتحر هؤلاء؟ هل ينتحرون من ضيق ذات اليد؟ هل ينتحرون من شدة الحال؟ لا، لا ينتحرون بدافع الفقر، لأن دولتهم تلقي بالقمح في البحار ليظل مرتفع السعر ليستعبدوا به الدول. ينتحروا ليه؟ لعدم وجود أعمال، حتى العاطل هناك تنفق له الدولة الأوروبية راتبا شهريا. فلماذا ينتحرون؟ الجواب، لأنهم جربوا كل شيء ظنوا أنه يجلب السعادة وما وجدوا السعادة. شربوا الخمر، وقعوا في الدعارة والعربدة كالبهائم في الشوارع، صار عندهم سوق للرقيق، نساء تعرض بالفترينات، في الفترينة تعرض وعليها سعره، الرجال تزوجوا من الرجال والنساء تزوجن من النساء، حتى نسوا على البهائم، ركبوا ظهور البهائم وحولوا الدنيا كمصاصة القصب، عصروها ولم يجدوا السعادة. يقول صحفي إنجليزي اسمه جود، يقول: قال لي فيلسوف من الهند: إنكم تقدرون أن تطيروا في الهواء وتسبحوا في الماء كالسمك. تستطيعون أن تطيروا في الهواء كالطيور وتسبحون في الماء كالسمك، لكنكم لا تعرفون كيف تمشون على الأرض، مش عارفين تعيشوا زي البني أدمين. سبحان الله العظيم، استمتعوا بكل ملذات الدنيا، بطيبها وخبيثها، بحلالها وحرامها، ولم يجدوا السعادة بل وجدوا الشقاء والضنك. وصدق ربنا عندما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حضارة الغربية حضارة اليأس، حضارة الانتحار. الحضارة الغربية حضارة الخوف والفزع. إن الغربي على الخوف ينام، إنام وعلى الخوف يصحو. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نقلت مجلة آيس نيوز آند وورلد ريبورت، نطقتها بالعافية، نعم، أرقاما نقلتها المجلة عن معدل الجريمة في أمريكا. مستقى من مكتب التحقيقات الجنائية في عام 1979 بيقولوا إيه؟ إن جريمة خطيرة ترتكب كل ثانيتين ونصف في أمريكا، وحادث سطو يرتكب في كل 3 ثواني، وجريمة اغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة قتل كل 24 دقيقة. حضرت الخوف والرعب والفزع. اسمع إلى هذا الوصف المرعب الذي قاله وزير العدل الأمريكي سنة 1981. قال وزير العدل الأمريكي وارن بيرجر في شهر فبراير عام 81 من القرن المنصرم، في أعقاب قيام رئاسة جديدة وحكومة جديدة في أمريكا، قال: إن هناك حكما من الإرهاب يسود في المدن الأمريكية، ثم يتساءل ويقول: ألسنا رهائن داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة؟ كلام ده 81، لكن في فرقعة ولا في هذا الكلام الذي رفضناه وأنكرناه. هم وحوش على بعضهم. حضرت الغربة، حضرت الخوف يا اخوانا، حضرت الفزع والرعب. الله، ألم تقرأوا وتسمعوا وتشاهدوا عن إعصار كاترينا الذي يضرب أمريكا من 5 أو 6 أيام؟ مات 10,000 إنسان، الخسارة المبدئية 100 مليار دولار، 3 ولايات تقريبا دمرت. وبعدين النهب والسرق والسرقة، مش كده ليه؟ لصوص. حتى اضطرت الحكومة الأمريكية أن تبعث 40,000 جندي لحفظ الأمن. سرقوا، يدخل المتاجر يسرقون ويفجرون ويشعلون النيران. لصوص. حضرت الرعب والخوف والفزع. إنها حضارة الخطف والاغتصاب والسطو وسرقة الأعضاء والتجارة الرقيق الأبيض. ولذلك كل باب وراءه كاميرا تصور وأجراس للإنذار، ولا ينام الواحد منهم إلا ومسدسه من تحت وسادته وقد حشاه بالرصاص. حضرت إيه؟ حضرت إيه؟ إنها حضارة اليأس والانتحار، إنها حضارة الخوف والفزع، إنها حضارة الإباحية. هم إباحيون إلى أبعد ما يمكن أن تتصور. حضارة الغرب تطل علينا أصلا بوجه البغايا وأندية العري والشذوذ وحفلات الجنس الجماعي وتبادل الزوجات ونكاح المحارم وسينما الجنس الرخيص ومجلات الجنس الفاضح. إنها حضارة نكاح الحمير والخنازير، والكثير من الرجال هناك لا يعرف أبناءه، فقد قضى شهوته في هذه المرأة وتركها، وربما حملت وولدت أنثى وجاء وضاجع ابنته في المستقبل وهو لا يعرفها. الأطفال هناك يشبهون الكتاكيت التي تخرج من البيض، لا تعرف هذا الكتكوت من أي بيضة خرج. كل بنت لها بوي فريند، وكل ولد له بوي فريند، له جير فريند وبوي فريند كمان. ما فيش زوج. الشواذ أصواتهم ترفع وتخفض. ممكن الشواذ ينجحوا رئيس في أوروبا أو يسقطوه. حضرة إيه؟ دي حضرة الدعارة والإباحية والشذوذ. نشرت مجلة المجتمع هذه التفصيلات، تقول: في إيطاليا تمارس مهنة الدعارة مليون امرأة إيطالية، مليون دي شغالة كده، غير اللي بتفعل هذا بمزاجها، دي شغالة كده. وفي أمريكا عدد المراهقات اللواتي احترفن الدعارة وصل إلى 600,000 مراهقة، أقل من إيطاليا، مش متحضرين زي إيطاليا. ونشرت مجلة نوفيل أوبسير فايتر الفرنسية في عدد 16/12/80 أن الدعارة في فرنسا توفر العمل لحوالي 30,000 امرأة فرنسية، وتدر أرباحا طائلة تحصل الدولة الفرنسية منها على نصيب الأسد. وفي مدينة بوردو الفرنسية تصل مكاسب الدعارة السنوية إلى 3 بلايين فرنك فرنسي، ده قبل ما يدخلوا اليورو، 3 بليون فرنك فرنسي لدبي، لجزء من فرنسا مدينة. سبحان الله العظيم. ونشرت المجتمع أيضا أن عدد اللقطاء في الدنمارك وصل إلى نسبة 31.7% من عدد المواليد في الدنمارك. 31%، الكلام ده سنة 1981، ما نعرفش النهاردة بقوا كام. أي نعم. وفي ألمانيا عام 1973 كانت نسبة اللقطاء 7 أطفال من كل 100 مولود. وفي عام 81 ولد في فرنسا نحو 100,000 طفل من أمهات عازبات، 20% منهم في منطقة باريس فقط. وفي السبعينيات قامت الحكومة الأمريكية بإحصائية لمعرفة عدد اللقطاء عندهم، فذكرت مجلة ويبر أنه يوجد في أمريكا 10 مليون لقيط، 10 مليون لقيط. فإذا كان عدد سكان أمريكا 200 مليون، فمعنى ذلك أن في كل 20 شخص يوجد لقيط واحد. هذا في السبعينيات، أما الآن فلا ندري. في الثمانينيات بلغ عدد الأمريكيين المصابين بمرض الهربس، وده أخطر من الإيدز، 20 مليون، 20 مليون أمريكي مصاب بالهربس، المرض القاتل الناتج عن الذعر. فما ظنك بهذا العدد بعد عام 2000؟ حتى أن الرئيس الأمريكي كينيدي في عام 62 صرح، قال في خطاب: إن الشباب الذين يتقدمون للجندية غير صالحين، لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدتهم وأذهبت منهم اللياقة الطبية. إن مستقبل أمريكا في خطر. ده من الذي يقول ذلك؟ كينيدي رئيس أمريكا. من الذي وراء هذا الشذوذ الذي ملأ أمريكا؟ اليهود، الصهاينة، فرويد. هل سمعتم عن فرويد؟ لك عالم النفس، ومع الأسف كنا بندرس كلامه في مدارسنا. فرويد اللي بقولك الجنس هو قطب الحياة اللي كل حركات الناس تطوف به، حتى أن هذا الوقح يقول: حتى أن رضاع الولد من أمه عملية جنسية. يا سبحان الله، حضارة الإباحية والشذوذ، هل هذه حضارة؟ إنها حضارة المخدرات والإدمان. لقد انخدع الشباب بلمعان الحضارة الغربية وبريقها حتى عشقوها وتمسكوا بأهدابها، وصار حج الأغنياء من الشباب إلى أوروبا، ونسوا البيت العتيق. وأغرب من هذا أن يأتي رجل كانوا يقولون عنه عميد الأدب العربي، سافر إلى فرنسا وعاد فقال: لا سبيل لنا في التقدم والرقي إلا إذا اتبعنا الحضارة الغربية بحسنها وبسيئها وبحلوها وبمرها. أي أن التقدم مرتبط بالسفور والاختلاط والخمور كارتباطه بالمخترعات، فهل من عاقل يصدق هذا؟ يا سبحان الله، حضارة إيه يا عم؟ دي حضارة الخمرة والكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون. حضارة الخمر، الخمر التي حرمتها جميع شرائع السماء، أصبحت علامة بارزة في أهل الغرب. حاجة الغرب للخمر أشد من حاجتك أنت للماء. لا يمكن أن تتخيل مائدة ليس عليها خمر، مستحيل. يوجد 95 مليون مدمن في أمريكا، 95 مليون مدمن. بلغ عدد الذين ماتوا بسبب تليف الكبد الناتج عن إدمان الخمر سنة 60 13,000 أمريكي. يتسبب الخمر في إحداث نصف الجرائم في الولايات المتحدة. بلغ عدد الحوادث التي تؤدي للموت بسبب سكر السائق أو المشاة 55,000 حالة كل سنة. والفتيات في أوروبا وأمريكا يجمعن المال من الدعارة وينفقنه على المخدرات. من الآخر كده، ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فرنسا المدمنة فقد نشرت مجلة المجتمع هذا الكلام: لا تكاد تجد بيتا خاليا من الخمر وهو مقدم على الماء على المائدة. حتى أن إحدى وكالات الأنباء نشرت عام 1956 أن معهد الإحصاء القومي الفرنسي قرر أن الخمور تقتل من الفرنسيين أكثر مما يقتل مرض السل. وفي عام 55 مات 17,000 فرنسي من الخمر، بينما لم يمت إلا 12,000 من مرض السل. في ألمانيا قدر خبراء معهد ماكس بلاك لعلم النفس أن عدد مرضى الإدمان على الكحول في ألمانيا الغربية قبل ما تتوحد 1.2 إلى 1.8 واحد مليون. سبحان الله العظيم، هل هذه حضارة يا مفتون؟ هل هذه حضارة يا مفتون بحضارة الغرب، حضارة الخمر والمخدرات والهيروين والكوكايين؟ أي حضارة؟ إنها حضارة الجوع والفقر. الجوع بينما يموت سنويا في العالم ما يقرب من 50 مليون إنسان بسبب الجوع، وبخاصة في الدول الإسلامية والإفريقية وفي شرق آسيا، نجد على الجانب الآخر أمريكا تلقي بفائض القمح في المحيط ولا تفكر بأدنى مساعدة تقدمها لهؤلاء، وإن قدمت مساعدة بثمن. سبحان الله، هل هذه حضارة؟ إنهم عبيد للدولار، الغاية عندهم تبرر الوسيلة. أصحاب هذه الحضارة ربهم الدولار، دينهم الدولار. يقول الكاتب الصحفي الأمريكي جون جينتر في كتابه داخل أوروبا، اسمع بيقوله: إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام في الأسبوع، ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. يعني بيعبدوا مين؟ الدولار، ربهم، إلههم، دينهم. أي نعم، كتب الصحفي المصري أحمد بهاء الدين رئيس جريدة الأهرام سابقا سنة 1959 شهر 12 يوم 26، الكلام دقيق. كتب بيقول: قرأت في هذا الأسبوع تقريرا أليما نشرته بعض صحف بريطانيا، يقول باختصار إن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الآباء والأمهات لأطفالهم. يا من فتنت بهذه الحضارة المغشوشة المزيفة، أين هذه الحضارة؟ إنها حضارة العنصرية. وما إلقاء أمريكا لفائض القمح في المحيط وترك ملايين البشر يموتون إلا عنصرية. إلى عهد قريب كان هناك بعض المطاعم مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب والسود، حتى قامت تظاهرات قام بها السود في أوروبا وفي أمريكا ضد هذا العنصري الأبيض المتعجرف. وما حال جنوب افريقيا عنكم ببعيد، من 10 سنين أو 20 سنة كانت معروفة جنوب افريقيا بعنصرية الابيض المتعجرف وتمييزه على الاسود، انهم عنصريون الى ابعد حد. فمع ما يعلنونه من كونهم أهل الرحمة والرفقة حتى بالحيوان، يرون ما يحل بالمسلمين في فلسطين ولا يحركون ساكنا، وإن حركوا فدعم لليهود مستمر ودائم ومتواصل. حتى قال الشاعر: قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم قضية فيها نظر. إنها حضارة القنابل الذرية التي لا تميز بين امرأة وطفل وكبير ومسالم أبدا. وبعد، أخي الشاب، نحن لا ننكر أن الغرب تقدم في جانب المادة، صنع أجهزة، صعد القمر، حلق من حول المريخ، غاص في المحيط، تقدم في الطب، في الهندسة، في كذا في كذا، لا ننكر هذا أبدا. تعلم هذا منهم وخذه وانفع به الأمة، هم بنوا حضارتهم على علومنا. خذ الجانب النافع من حضارتهم، أما أن تصبح ذائب الشخصية، مائع الهوية، متفرج إلى أبعد مدى، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أخي الحبيب، يا من انبهرت بحضارة الغرب المادية، ماذا تعرف عن حضارة المسلمين؟ هل عرفت حقيقة حضارة هذه الأمة التي تنسب إليها؟ سأخبرك ولا شك، ولكن يحسن أن نختم الكلام عن الحضارة الغربية بهذه الأبيات: قالوا لنا الغرب، قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل، يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها سكينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلاما يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأن يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين. فاللهم أصلح شبابنا وأصلح أحوالنا يا رب، آمين. أخي الشاب، ماذا تعرف عن الحضارة الإسلامية؟ ماذا تعرف عن الحضارة الإسلامية؟ اجلس هداك الله. لقد ضربت الحضارة الإسلامية أروع الأمثال. الحضارة الإسلامية من أدلة قوتها استمرارها. الحضارة الإسلامية استمرت 1400 عام. المسلمون سادوا الدنيا 1400 عام. حضارة قادت العالم وكان مكانها في الصف الأول، ونشرت خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة العدل والأمن والعلم. إنها حضارة عظيمة، ومن أدلة عظمتها استمرارها على طول هذا الزمان وإلى الآن. هدايا ملوك أوروبا إلى السلطان العثماني يخطبون بها مودته موجودة في متاحف تركيا تشهد لهذه الحضارة العظيمة. هل توجد حضارة في الدنيا استمرت 1400 عام مستمرة قائدة رائدة؟ مفيش. هتقول لي بقى الفراعنة وتعمل لي كده شال الأطفال؟ عملتوا ايه؟ بنوا شوية أحجار على بعض؟ سبحان الله العظيم. إن أمريكا وأوروبا تقدموا في الحضارة المادية صح، لكنهم بلا جذور. أمريكا عمرها كم سنة؟ 200 سنة. أكثرهم كانوا عليهم أحكام، فروا من أوروبا واستوطنوا الأرض الجديدة وعدوا على أهلها، على الهنود الحمر، كما عدا اليهود على أهل فلسطين. أوروبا عاشت في القرون الوسطى في العصور المظلمة، عاشوا حياة الجهل والتخلف والجوع والضياع، حتى تعلموا من المسلمين وبنوا حضارتهم على ما تعلموه من المسلمين. إنها حضارة ورقية وهمية فقيرة إلى الشخصيات العظيمة، وعشان كده بيلجأوا إلى الأساطير، جيمس بوند، الرجل الأخضر، هركليز، مين تاني؟ كينج كونج، فقراء، فقراء ما عندهمش، إنما إحنا والله العظيم لو قعدت أعدلك في الأسماء نحتاج إلى ساعات وساعات في ذكر الأسماء فقط دون المناقب. يا راجل روح بس كده، عج على أي مكتبة واشتري كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. كم مجلد يا شيخ حسن؟ 20 مجلد. بيتكلموا عن بعض الشخصيات الإسلامية العظيمة. أمتنا أمة أبطال، عندنا شخصيات عظيمة بالألوف، الصديق والفاروق وعثمان وعلي وخالد وعمر وأبو عبيدة وعقبة وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين العي وأبو ذر وبلال وصهيب وعمار، مش هنخلص. حضارة عظيمة. من روائع حضارة المسلمين أنها حضارة المساواة، فالمسلمون لا يقدمون إنسانا على آخر للونه ولا لحسبه ولا للغته، بل المقدم عندنا من قدمه الله، والله قدم الأتقياء، فقال سبحانه في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: سلمان منا أهل البيت، يعني سلمان فارسي ومش عربي، منا أخوة الدين، نسب العقيدة، قرابة الإيمان، فأصبحتم بنعمته إخوانا. عندنا حضارة يا إخوانا، حضارة المساواة. عمر بن الخطاب كان إذا رأى بلالا قال: هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا بلال. عمر يقول: هذا سيدي. بلال مؤذن الرسول الصابر الرجل ثابت الجأش قوي العزيمة، بلال. وهذا بلال رضي الله عنه اختلف مرة مع أحدهم، فقال له أحدهم: أنا أبي فلان وجدي فلان. من أبوك؟ من أبوك يا بلال؟ قال: أبي تسألني عن أبي؟ أي نعم. قال أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. مين؟ آدم. هو عايز يقول كلنا لآدم، وآدم من تراب. يا سلام على الذكاء. سلمان الفارسي، افتخر رجلان أمام سلمان فقال أحدهم أنا من قبيلة قيس، وقال الآخر وأنا من قبيلة تميم، ومن أين أنت يا سلمان؟ قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. عزك الإسلام، سعددك الإسلام، شرفك الإسلام. وعند فتح مصر اسمع إلى هذا الموقف الطريف، بعث المقوقص إلى عمرو يطلب منه أن يوفد عليه وفدا يكلمه، فبعث عمرو إليه وفدا تحت إمرة سيدك عبادة بن الصامت. وسيدك عبادة كان أسود جدا، وكان عظيم الجثة، ضخم وأسود من الليل، لكنه أبيض القلب والمبادئ. فلما دخل على المقوقس وقدمه الوفد ليتكلم باسمهم، قال المقوقس ألم تجدوا غير هذا الأسود ليتكلم باسمكم؟ قالوا هو أميرنا وأعلمنا، وإما أن يتكلم أو ننصرف. قال تكلم وأسرع ولا تقترب، فإني أهاب من سواجك. فسيدك عبادة حب بقى يديله بقى يعني، قال له عندنا في الجيش 1000 رجل أعظم مني سوادا، خلي سنتك سودا يعني عنصريون، إنما احنا أمة المساواة. قارن بين حضارتنا وحضارة الغرب الزائفة، حضارة التفرقة العنصرية من أجل اللون أو اللغة، واحمد الله على أنك من المسلمين. واسمع إلى هذه الواقعة العجيبة، اختلف أبو ذر مع بلال رضي الله عنهما، فقال أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء؟ فغضب بلال وانطلق إلى النبي وأخبره الخبر، فبعث رسولنا لأبي ذر وقال أعيرته بأمه؟ إنك امرأ فيك جاهلي. فانطلق أبو ذر ووضع خده على التراب وقال يا بلال ضع قدمك على وجهي أو اعفو عني. قال بل عفوت عنك. عظم من سيدك بلال، وعظم من سيدك أبو ذر. من روائح حضارة المسلمين أنها حضارة العدل والأمن، أي حد يعيش مع المسلمين ينعم بالراحة والأمان. نطب المريض في جوارنا، ونؤمن الخائف في ظلنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. حضارة العدل والأمن، فالكل فيها أمام الحق والعدل سواء، حتى ولو كان كافرا. قال الله عز وجل للمسلمين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو أبويا اختلف مع يهودي، والحق لليهودي، لمن أشهد لليهودي، لا يحملني بغضي لكفره على ظلمه، أكره كفره لكني لا أظلمه. في عظمة فوق هذه العظمة، سبحان الله. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى شيخا عجوزا يمد يده ويطلب ويسأل قال ألم أنهى عن هذا يا رجل؟ قال إني كبير ومن اليهود وأرهقتني الجزية. مع أن الجزية كانت سفاسف وتنفق عليهم أصلا، أرهقتني الجزية. فقال له عمر أنا أخذها منك وأنت شاب ونضيعك وأنت شيخ؟ وأخذه من يده إلى بيت المال وأمر الخازن أن يعطيه من صدقة المسلمين هو وأشباهه. شوف العدل، حتى مع غير المسلمين نحن عدول في كلامنا وأهل عدل في أحكامنا. الآن يموت سنويا في إفريقيا وحدها 4 مليون إنسان من الجوع، وأمريكا تلقي بالقمح في المحيطات. وهذا علي رضي الله عنه لما افتقد درعه ووجده بعد في يد رجل من اليهود، قال يا هذا الدرع درعي ولم أهب ولم أبع. قال لا أكذب أمير المؤمنين، شوف اليهودي دبلوماسي، لا أكذب أمير المؤمنين، لكنها ليست لك، واذهب إلى القاضي شريح لو شئت يفصل بيننا، يلا روح المحكمة اجري. ما حمله على هذه الكلمة إلا ليقينه أنه لن يظلم. وصلوا المحكمة، شريح القاضي ده قعد قاضي من عهد سيدنا عمر، في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية قعد إلى أن استعفى هو قال مش عايز بقى. شريح قال ما الشكوى يا أمير المؤمنين؟ قال الدرع درعي ولم أبع ولم أهب ويمنعنيها. قال وأنت أيها اليهودي ماذا تقول؟ قال لا أكذبه لكنها ليست له. فقال لعلي أمعك بينة؟ قال هذا ولد الحسن يشهد. قال لكني لا أقبل شهادة الولد لوالده. قال علي يا سبحان الله، ترد شهادة رجل شهد له النبي أنه من أهل الجنة؟ الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. قال تعلم لا نقبل شهادة الولد لوالده. عندك بينة غيرها؟ قال لا أيها اليهودي، ليست هذه الدرع لعلي؟ نعم. تقسم على ذلك؟ قال له احلف للصبح. يعني قالوا لليهود احلف، هيقول ايه؟ جالك الفرج احلف. فقضى شريح بالدرع لليهودي. فعجب اليهودي من هذا العدل، بهره هذا الموقف فأسلم وأقر أن الدرع لعلي. قال علي أما وقد أسلمت فقد وهبتها لك، مش خسارة فيك. يلا حضرت العدل يا أخوانا. إن عبارة عمر، إن عبارة عمر ما زالت تشدو في أذن الزمان، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. من روائح حضارة المسلمين أنها حضارة العلم. إننا ننتمي إلى حضارة يحث دينها على العلم والتعلم. ده عندك دي 80 آية في القرآن بفضل العلماء أو العلم أو التعلم. بل أول آية نزلت في القرآن قال ربنا فيها اقرأ، وعندنا سورة اسمها القلم، وهو أداة العلم. سبحان الله العظيم. حضارة الغرب العلمية اللي انت مبهور بها النهاردة، والله العظيم ما قامت اصلا الا على اكتاف العلوم التي وضعها اجدادنا من اهل الاسلام ورحم الله زمانا. كان ملوك اوروبا يبعثون ابناءهم فيه الى الاندلس ليتعلموا الطب والهندسة والفلك والرياضيات والفيزياء من علماء المسلمين، حتى أن الوزير في البرتغال طلب وقتها من الملك أن يمنع ترجمة الكتب العربية، لأن لسان الأسبان والعرب طغت عليه اللغة العربية، وعشان يتعلم لازم يتعلم لغة العلم، ولغة العلم وقتها كانت اللغة الايه؟ العربية. هل رأيتم الهوان الذي نحياه؟ تقعد مع مسلم في بلد إسلامية وانت عرب ويقعد يرطل لك، طب تطل ليه؟ ما تكلمني عربي، يعني انت عايز تعرفنك ابن ناس يعني؟ متعلم سعادتك يعني؟ حافظ لي كلمتين خايبين وخلاص؟ انا قلت قبل كده وهقول تاني، كنت مرة في محاضرة في مسجد كده يعني في بعض علية القوم، فبقول له انا المحاضرة القادمة معتذر، قال لي as you like، في الجامع as you like. هقول له ايه برضون؟ هقول له ايه بقى؟ ايه يجي الكلام في التليفون، الو خلاص يا حاج بقت خواجه، الو دي اصلها هلو، هي التحريف العربي لكلمه هلو، وتقول السلام عليكم ورحمه الله، ما تعدل لسانك. سبحان الله العظيم. هل سمعتم عن مكتبه بغداد التي صنعت تطار منها جسرا في النهر مرت عليه خيولهم؟ كتب عملوا بها جسر، سدوا جزء من النهر بالكتب، حتى أن مياه النهر تغيرت من مداد الكتب. تخيل دي في دولة واحدة، ده كان في جزء من الدولة الإسلامية مكتبة واحدة. احنا حضرت العلم، أحد العلماء قال والله لو وضعنا الكتب التي تكلمت عن العلوم الشرعية كل كتاب بجوار كتاب لغطينا وجه الكرة الأرضية بلا مبالغة. هو الكتب الموجودة دي تمثل كم بالمئة من المخطوطات؟ ولا حاجة، غير اللي ضاع ملايين المؤلفات. حضرتنا حضرت العلم في الدنيا والدين، نحن نملك حضارة اقتصادية عظيمة، إذ أننا من أمة تحترم قيمة العمل وتحث عليه، فقد أخبرنا رسولنا فيما رواه البخاري أن خير ما أكل العبد ما كان من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكله من كسب يده. حضارة اقتصادية، مش حضارة عواطلية، مش حضارة بطالين. سبحان الله. وكان النبي يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس، وكان عمر يقول لا يقعدنكم عن السعي أن تقولوا إن الله هو الرزاق، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وعندما جمعت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم كل الدول العربية اللي انتوا عارفينها دلوقتي وعليها دول اخرى، كانت دولة الاسلام في عهد عمر بن عبد العزيز تصل الى الصين شرقا، الصين. جمعت الزكاة في عهده، تخيل لم يجدوا فقيرا واحد يستاهل الزكاة، اقتصاد قوي. ماذا نفعل في هذه الأموال المباركة؟ قال اقضوا دين المدينين، ففعلوا وبقي بقية من المال، زوجوا الشباب. لو احنا في عهد عمر كنا ربعنا على طول، يعني عملنا كده، كنا اتجوزنا اربعات على طول، زوجوا الشباب، زوج اي العبد المكاتب لعايز يحرر نفسه حرروا العبيد. أمة تملك حضارة اقتصادية، إننا أصحاب حضارة عسكرية. رحم الله زمان هارون كان يصعد على المنبر ويخاطب السحاب والغمام، يقول أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. جيوشنا وصلت إلى الصين شرقا، وإلى بلاد المغرب الأقصى غربا، وإلى جزر القمر جنوبا، وإلى أسبانيا والبرتغال وإسطنبول وجنوب فرنسا وحدود فيينا شمالا. شفت الدولة الإسلامية قد إيه؟ حضارة عسكرية. رحم الله عقبة بن نافع عندما وصل بجيشه إلى المغرب الأقصى، على أقصى اليابسة، ثم خاض بفرسه في البحر المحيط ليشهد الله، إلى أنه بذل كل ما في الطاقة وقدم كل ما في الوسع. رحم الله القائد محمد الفاتح الذي أجبر الألمان والبرتغال والأسبان والإيطاليين على دفع الجزية له عن يد وهم صاغرون. بنملك حضارة عسكرية، وعندنا حضارة أخلاقية حتى في الحرب. عندنا أخلاق. روى الإمام البخاري في المغازي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. شفت أخلاقنا في الحرب؟ لا نجهز على جريح، لا نمثل بقتيل، لا نقتل امرأة ولا طفل ولا شيخ يعني رجل كبير ولا راهب نسيبه في صومعته، ولا نقطع الشجرة إلا للضرورة. أخلاق حتى في الحرب. سبحان الله. تعرفون الحديث الصحيح لما قاتل أسامة رجلا ووقع السيف من يد الرجل، فهم أسامة أن ينزل عليه السيف، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. تعرفون كم وبخ رسولنا أسامة لهذا الفعل؟ يقول: وماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة؟ حتى تمنى أسامة أن لو لم يكن قد أسلم قبله. حضارة أخلاقية حتى في الحرب. أين هذه الحضارة من حضارة القنبلة الذرية التي قتلت في ساعة واحدة 75,000 إنسان، ناهيك عن الأحياء المشوهين والدمار والخراب الذي حل بالناس. وأين هذه الحضارة مما فعله الصرب بمسلم البوسنة؟ 80,000 مغتصبة، دمروا المساجد، قطعوا رأس المفتي ولعبوا بها الكورة، زرعوا بعض أجنة الكلاب في أرحام بعض المسلمات، اغتصبوا حتى بعض الأموات، قتلوا امرأة وقام مجنون يغتصب، قال صاحبه: لقد ماتت، قال: ما زال جسمها دافئ. وجامعه. احنا اصحاب الحضارة. اشمخ بانفك وارفعه الى السماء، عز الايمان لا كبرياء الطغيان. لما دخل اجدادك المسلمون الى بلاد الشام واخذوا الجزية من اهلها، وقدمت جحافل الرومان تحاصر دمشق، قال ابو عبيدة: لن نطيق هذا الحصار، ارى ان ننسحب ونرجع، وهكذا الحرب كر وفر، أعيد الجزية لأهل دمشق، عجزنا عن الدفاع عنهم، أعيد الجزية. فأبى أهل الشام أن يأخذوا الجزية، قالوا: هي لك وسنقاتل معك، رغم أنهم على دين الرومان. وأسلم منهم خلق كثير. نعم، إننا أصحاب حضارة أخلاقية، أصحاب حضارة الرفق بالحيوان، مش كده؟ إحنا أصحاب حضارة الرفق بالحيوان. فلقد تعلمنا في السنة أن امرأة حبست هرة فماتت فدخلت فيها النار، لأنها ما أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش أو خشاش أو خشاش، الثلاثة صح، من خشاش الأرض. وأن امرأة بغي سقت كلبا فغفر الله له، مش كده؟ روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى التراب المبلل من شدة العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فغفر الله له. بلغت عظمة الإسلام في الرفق بالحيوان إن النبي نهانا حتى عن شتم الحيوان. والله روى أحمد في مسنده والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. حتى ما الاشتماس، يا سبحان الله. وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي رأى حمارا قد وسم على أنفه صاحب كواب النار في وسمه، فغضب وقال: لعن الله من فعل هذا. دعا على واحد إن ربنا ما يرحموش إنه عزف حيوان. بل أخبرنا رسولنا أن الله عاتب نبيا من أنبياء بني إسرائيل لأنه أحرق وادي للنمل، نام تحت شجرة لدغته نملة قام غاضبا راح مولع في الوادي، في وادي النمل، فعاتبه ربنا وقال: أحرقت أمة مسبحة. نملة لها عندنا اعتبار. فنسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي رواه أحمد في مسنده وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عجى إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. تتحاسب عن دم عصفور. من قتل عصفورا عبثا بيلعب في غير منفعة مش عايز يأكله، العصفور يأتي ويمسك بتلابيبك، يا رب عج يعني صرخ، العج رفع الصوت، ومنه قول النبي: أفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية وذبح الهادي، الثج إراقة الدماء للأضاحي والهادي. عج إلى الله: يا رب سل هذا فيما قتلني. عندنا حضارة. بل اسمع إلى هذه العجيبة. كان حذيفة بن اليمان بعدما يفرغ من طعامه يجمع فتات الخبز ويخرج ويجعلها أمام قرية من قرى النمل بجوار بيته، فقالوا له في ذلك، قال: هذا النمل من جيراني ولقد أوصى الرسول بالجار. يا ريتك نملة جنب سيدنا حذيفة. يا سبحان الله، حضارة الرفق بالحيوان، أين حضارة المسلمين من حضارة مصارعة الثيران؟ ها؟ عندنا حضارة رفق بالحيوان، مش عارف ايه، طب مصارعة الثيران فين الرفق فيه؟ 50,000 مشاهد بيتفرجوا، وواحد ماسك لي ملقاة حمراء الميتادور مصارع الثيران، ويعمل الطور كده يجيله كده، يعمله كده يجيله كده، ويروح مديله بحربة في جنبه بالسيف في عنقه ودمه ينزل والناس يصفقون، دي حضارة؟ فين الرفق؟ همجيون. أين حضارة الرفق بالحيوان عند أصحاب مصارعة الديوك؟ ده بيجوا ديوك يخشلها ويدخلها مصارعة ومراهنات بمئات الألوف من الدولارات، أنا أديك بتاع الشركاسي وأنت البربري شوف من هيخسب بقى، $100,000 والله العظيم، ومسابقات عجيبة، حاجات غريبة، ناس فاضية. لك مسابقة أجمل قطة، أحسن كلب يهوهو، عالم فاضية، وبعدين واحد ياخد الكاس بقى وجاي يسحب الكلب وراه، ايه خدت الجاز، كلب بتاع بيهوهو كويس، عالم خيبة، عندها فراغ، يعيشون بلا هدف. أي نعم، إنها حضارة مصارعة الثيران ومصارعة الديوك وصعق الذبائح، مش كده؟ فين الحضارة؟ ده النبي قال لنا فيما رواه مسلم من حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اوعى تسن السكينة قدام الذبيحة، ولا تذبح ذبيحة قدام أخرى، وقبل ما تذبحها قدم لها الطعام والشراب، ولما تيجي تذبحها قدها برفق. روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رأى رجلا يسحب شاه بعنف من قدمها، قال: ويلك، قدها للموت قودا جميلة. شفت الحضارة؟ ادي حضارة المسلمين، نحن اصحاب الحضارة الوحيدة التي انصفت المرأة. المرأة قبل الاسلام كانت مهانة عند جميع الامم، يا راجل ده في اوروبا في زمن شباب النبي محمد، يعني سنة 580 و85 و90 ميلادية، ده زمن شباب النبي، ما النبي تولى سنة كام؟ 570، مش كده؟ في زمن شباب الرسول في العصور المظلمة المتخلفة، عصور الجوع والضياع والجهل في أوروبا، كانوا مختلفين في المرأة من أي شيء خلقت، فقالوا خلقت من نفس الشيطان. تخيل، يا سبحان الله، اليهودي إلى الآن إذا امرأته حاضت لا يأكل معه ولا يمسها ولا ينام بجواره، صح؟ ونحن خالفناهم في ذلك، لا نجامع المرأة في حال الحيض لكن نآكلها ونشاربها، بل إن النبي وحديث في البخاري مرة كان رأسه على حجر عائشة وهي حائض فقرأ القرآن، ما يمدد في البيت دماغه على فخ الزفر وهي حائض، تلا بعض الآيات، قال لها مرة: ناولين الخمرة يا عائشة، قالت: إني حائض، قال: وهل حيضتك في يدك؟ رحمة، رحمة بالمرأة. في العصور المظلمة كانوا بيبيعوا بناتهم كما قلت في أول الدرس ونساءهم، مع نهضة أوروبا الصناعية دفعوا بالمرأة في أحقر الأعمال، شغلوها في المناجم، في المناجم وفي الأعمال الشاقة، وإلى الآن راتب المرأة الأوروبية لا يساوي راتب الرجل. المرأة المسلمة إلى الآن تأخذ في الميراث اللي مش عاجب بعض النساء أكثر مما تأخذ الأوروبية الآن. ماذا فعل الغرب بالمرأة؟ أذلها، أهانها، تاجر في لحمها، باعها في سوق النخاسة، استخدمها في الإعلانات حتى عن ورنيش الجزم ومبيد الصراصير. المرأة هناك تعمل لأنها إن لم تعمل ماتت من الجوع، بمجرد ما تبلغ أبوها يرقلها بره اشتغل، يدفع بنته في فاتورة التليفون، يدفع مراته في ثمن الأكل اللي بتاكله، في ثمن فاتورة الكهرباء. مش يقول لك ده نظام انجليزي يا عم، مش كده؟ يقول لك انا انجليزي، يعني كل واحد يحسب لنفسه، حجاز مراته على كوباية ليمون ويروح يدفع محاسب لنفسه. ايه ده؟ هي بتعمل لانها ان لم تعمل ماتت من الجوع، وان لم تجد عمل تحسنه تاكل بفرجها وتبيع عرضها. المرأة الأوروبية تتمنى أن تحيا كحياة المرأة المسلمة التي يتوجها زوجها ملكة على عرش البيت، وإذا أراد الزواج منها يدفع دم قلبه، صداق، مهر، وشبكة، وجهد الشقة كلها، ها ده الشرع. ولما تجيله البيت يصرف عليها، الرجال قوامون على النساء، ها، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. حضارتنا، حضارة المسلمين، أعزت المرأة، بعد أن كانت تورث صارت ترث، بعد أن كانت تقهر على الزواج ممن يختاره أبوها ولو كانت له كاره، صار رضاها شرط من شروط صحة العقد. أوصانا الإسلام بالمرأة كأم أكثر مما أوصانا بالرجل الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أعطاها الإسلام حقوقا، حقوقا كأم وكابنة وكأخت وكزوجة، ووالله ما أنصفت حضارة المرأة كما فعلت حضارة الإسلام. وبعد أخي الشاب، أيها الشاب الناقم على أمتك، هل عرفت أن الله سبحانه أكرمك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا عندما جعلك مسلم وجعلك من أمة المسلمين؟ ألا تحمد الله على هذه النعمة، وحاول أن تعيد لأمتك هذا المجد السليب وهذا العز الضائع على قدر طاقتك وبالحكمة، بالحكمة بالأقوال والأفعال وبالرجوع لأهل العلم قبل كل خطوة ومع كل حركة وسكنة لينيروا أمامك الطريق. واعتبر نفسك جندي على ثغر من ثغور الإسلام، فاحرص على ألا يؤتى الإسلام من قبلك، وتمسك بدينك وعض عليه بالنواجز، وكن صورة مشرقة للإسلام والمسلمين حتى تكون من خير خلف لخير سلف. اللهم مسكنا بالقرآن والسنة واهد شبابنا وبناتنا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طولت يا أخواننا، معلش.